إرم وزكريا وكوكب الشرق. على فؤاد مثلك قلبي يا قلبي وأقول لقلبي يا قلبي وأقول لقلبي يا قلبي وأقول لقلبي يا قلبي حبه يعادل حبي يقول لقلبي Thank you. اشرب بايدي كاس يرويني واشرب بايدك كاس يكويني يكويني اشرب بايدي كاس يرويني واشرب بإيدك كاس يكويني يكويني اشرب بإيدك كاس يرويني يرويني واشرب بإيدك كاس يكويني اللي وجدنا اللي وجدنا والزهر ويان ينظر لنا ويتبسم الزهر ويانا ويانا ينظر لنا ويتبسم والطير يغني أصبر وأتصاحب بالفرح والبهجة والصبر في الساهر والمر في المهجة أصبر وأتصاحب بالفرح والبهجة والصبر في الساهر المر في Oh. احسب شيء ده كل في يوم يضيع مني واجري ورا ظل اللي ابتعد عني ما تقولي فين انت ما تقولي Oh,